وعزمي وعفوان وما نقموا

تحزنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاصدوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فخرجوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على إنهم كفروا بالله ورسوله عماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا أنفسهم وهم كافرون من حيث لا Oh, my God.